عندنا أحد علمائنا الكبار يقال له صاحب الرياض، معروف وله كرامة. الإمام الحسين أعطاه هذه الكرامة، ما علي بها الآن. هذا الرجل كان إمام جماعة، في يوم من الأيام انقطع ما إجا، فالمأمومين انتظروا ما إجا، اليوم الثاني ما إجا، اليوم الثالث ما إجا، فراحوا قالوا لابد مريض أو كذا، فراحوا إلى بيته قالوا مولانا ليش ما إجيت؟ قال في الواقع أنا عندي زوجة تؤذيني كثيرا وتشتمني، هذا ابتلاء للمؤمن أنه زوجته تؤذيه أو الزوج يؤذي زوجته، كثير من الأزواج يؤذون زوجاتهم. فأنا كل شيء ما أقول لها، كل ما تقول لا أقول شيئا. في يوم من الأيام قبل 3 أيام شتمتني وشتمت آبائي وأجدادي، فأنا قلت لها كل ما قلتي فهو مردود عليك. هذا هو. بعدين فكرت شلون طلعت هذه الكلمة من حلقي، شلون قلت هذا الكلام؟ أنا عندما قلت مردود عليك يعني شنو؟ يعني هي شتمت آبائي وأجدادي، أنا مشتمت آبائها وأجدادها، هذا معنى آبائها وأجدادها، ما هو ذنبهم؟ فأنا في هذه الأيام الثلاثة أشك أن عدالتي لعلها ذهبت، مع أنه ما كان ملتفت، ما كان متعمد في تلك اللحظة. وأنا الآن خلال هذه الفترة أستغفر الله تعالى حتى تعود عدالتي. كلمة واحد، واحد يجب أن ينمي في ذاته هاي الحالة، حالة المراقبة.